أصر يا ربنا ما على التفريق والشقاق وعدم الوفاق. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. أبطل يا ربنا ما يشوه. أبطل يا ربنا ما يوسوس. أبطل يا ربنا ما ينفر. أبطل يا ربنا أثر. وحل يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابط. بسم الله بسم الله أرقيكم مما في عقولكم وأفكاركم وقلوبكم وبطونكم ودمائكم من أثر السحر تفريق وحسد. من أثر سحر تفريق عظيم قوي على الطلاق بين الزوجين. على الطلاق بين الزوجين. على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. وعلى نفرة من الذرية. وعلى نفرة. وعلى نفرة وفرقة. بين الوالد والولد. بين الوالد والولد. اللهم اطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم. اطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم على فرقة. على فرقة. على فرقة. على فرقة. على فرقة. اطره يا ربنا على فرقة. على الشتات وعلى الشقاق. وعلى عدم الوفاق. وألف بين قلوبهم. فألف بين قلوبكم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم. وألف بين قلوبهم. فألف بين قلوبكم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينهم. ألف يا ربنا بينهم. ألف يا ربنا بينهم. يا ربنا يا ربنا اجعل بينهما يا ربنا اجعل بينهما ألفة يا ربنا وعطفة يا ربنا وقربة يا ربنا يا ربنا اجعل بينهم محبة اجعل بينهم مودة اجعل بينهم محبة اجعل بينهم مودة اجعل بينهم قربة اجعل بينهم مودة اجعل بينهم عطفا وشفقة ورحمة يا ربنا يا ربنا. واطر يا ربنا سحرا. واطر يا ربنا حسدا. واطر يا ربنا سرى عيون. يا ربنا يا ربنا من الأقارب والجيران. يا ربنا يا ربنا ومن العمال ومن الخادمات. اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم على الوالد والولد أبطله يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا حسدا وآثار العيون فيهم وعليهم وبينهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا السحر أبطله يا ربنا مأكولا أبطله يا ربنا مشرودا أبطله يا ربنا مدهونا أبطله يا ربنا منثورا أبطله يا ربنا مشمونا أبطل يا ربنا سحرا سحرا من كائد من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة أبطل يا ربنا السحر أبطل سحر حسد وحقدة أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم اللهم ألف يا ربنا بينهم ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين أفراد العائلة يا ربنا اجعل بينهم ألفة ألفة ومحبة يا ربنا وقربا عظيما أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل أثر عين عين تغلغل فيهم سحر تغلغل فيهم حسد شديد تغلغل فيهم أبطلها كلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وآثار عيون اصبح به مستودعا للسحر اصبح به مستودعا للسحر اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا ذراعين فيهم وعليهم وبينهم اطله يا ربنا على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق فيما بينهم على التفريق على التفريق وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى الطلاق وعلى الطلاق اطر يا ربنا هذا السحر على الشتات والشقاء والعناء وعدم الوفاق اطره يا ربنا اطله اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وآثار الحسد والعيون اطر يا ربنا سحرا حسد وحقد اطل يا ربنا سحرا غيرة وغدرة اطل يا ربنا سحرا غيرة اطل يا ربنا سحرا غدرة اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام وغيرة وغدرة وغيرة وغدرة اطل يا ربنا سحرا من خادم من خادم من خادمة من خادمة من عامل من عامل من عاملة من عاملة اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم وآثار الأحساد والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى ما آتيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى ما أنعمت به عليهم. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، الحسد الشديد فيهم أطله يا ربنا، أطل على التفريق على التفريق وعلى الآلام والأوجاع والأسقام وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى ذهاب العقل وعلى السقم وعلى السقم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم العظيم وعلى الألم العظيم وعلى التفريق على التفريق. اطره يا ربنا على الخصام، على الخصام على الخصام، على الخصام والمشاكل وعلى السب واللعن وعلى السب واللعن، على السباب والشتات والشتات والسباب والسباب والسباب. اطره يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا هذا السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم. اطره يا ربنا على اسمه، اطره يا ربنا على اسمها، اطره يا ربنا على اسم الأمة، اطره يا ربنا على اسماء الذرية، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا في المقابر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في القبر، اطره يا ربنا في الجبل، اطره يا ربنا في الوادي، اطره يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اطره يا ربنا سحارة أكلوها وشربوها، فكلوها وشربوها، فطلها يا ربنا بحولك، فطلها يا ربنا بقوتك، فطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا بحوله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا ما على المشاكل، اطل يا ربنا ما على السباب والخصام، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، يؤثر على قلوبهم، يؤثر على صدورهم، يؤثر على بطونهم، اطله يا ربنا اطله. الله اكبر، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطله يا ربنا اطله، اطل شر عيون عيون عيون عيون مفرقة مفرقة، قاتلة قاتلة قاتلة، قاطعة قاطعة قاطعة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا أبطلها. هاي هاي هاي هاي هاي نظرت على السرعة، هاي نظرت على الجمال والكمال والبهاء، نظرت على حسن جسم وقامة، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها. هاي هاي حاقدة حاقدة، هاي حاقدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثرها، أهل يا ربنا أقدها، فك يا ربنا مرابطها. اطل يا ربنا اثر عينه، قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة، قاطعة قاطعة، اطل يا ربنا اثر عينه، اطل يا ربنا اثر عينه، اطل يا ربنا اثر عينه. عين عين عين عين عين قاذفة قاذفة قاذفة، اطل يا ربنا العيون، اطل يا ربنا اثر عين، عين عين عين عين عين عليها وعلى زوجها، عين نافذة نافذة نافذة، عين حاسدة عين حاسدة حاقدة، عين عين قوية قوية. اطلها يا ربنا من الوالد والوالدة، من الوالد والولد، من الوالد والوالدة، اللهم اطلها يا ربنا عليهم وفيهم، اللهم اطلها عليهم وفيهم، اطلها اطلها عين عين عين عين عين، اطلها اخرجي عينا، اخرجي عين حسودة حقودة، اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجها من الوالد والولد، عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة، عين حسودة حقودة، عين قاذفة قاذفة، قذفت كالجمر في الجسد، قذفت كالرماح في الجسد، قذفت كالرماح كالرماح كالرماح، كالسهام كالسهام كالسهام كالسهام، كالرصاص كالرصاص، جسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. يا ربنا يا ربنا ارطلها يا ربنا، ارطل اثرها، ارطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، واحل عقدها فك مرابطها. بسم الله بسم الله، ارقيكم من عيون عيون عيون عيون حاسدة، عيون حاسدة، عيون حاسدة حاقدة، عيون عيون عيون نظرك، عيون عيون عيون، اطلها اخرجها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى نعمة وعلى نعمة وعلى نعمة وعلى نعمة، وعلى حكمة وعلى حكمة وعلى ذكاء وعلى عبقرية وعلى إجمال الدراسة. أطلع ترى حسد وعين، على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، أطلع يا ربنا ترى عيون، عيون فيهم وعليهم فاطلع ثرها يا ربنا مفرقة مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة عين مفرقة اطلع ثرها اطلع ثرها حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة اطلع ثرها اطلع ثرها اطلع ثرها في الوالد والولد اطلع ثرها في الوالد والولد اطلع ثرها في الوالد والولد اطلع ثرها في الوالد والولد يا ربنا يا ربنا اطلع ثرها حسد حسد شديد مع عيون عيون عيون عيون عيون اطلع ثرها عين عين عين عين عين لام حارة نافذة نافذة نافذة نافذة قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة يا ربنا اطلع ثرها اطلع ثرها اطلع ثرها اطلع ثرها اطلع ثرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطلع ثرها عظيمة قوية شديدة يا الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم اللهم كن وليهم يا ربنا ونصيرهم نقل يا ربنا ترى عيون عيون عيون نظرت لهم نظرت لهم نظرت لهم قاتلة حافلة قاتلة قاذفة قاذفة قاتلة قاطعة نقل يا ربنا ترها نقل يا ربنا ترها نقل يا ربنا ترها احل يا ربنا عقادها فكها يا ربنا فكها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم يا ربنا يا ربنا ألف يا ربنا بينهم ألف يا ربنا بينهم ألف يا ربنا بينهم وكن وليهم يا ربنا ونصيرهم يا ربنا وظهيرا لهم ومعينا وبطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا السحر فاطل يا ربنا السحر فاطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم من آثار العيون من آثار الأسعار والأحساد والأحساد اللهم أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها أبطلها أسعار أحساد عيون عيونا وأنفسها نفس نفس عليك بنفس نفس التي استقر فيما بينهم نفس نفس نفس عليك بها عليك بها يا ربنا نفسا ظالمة نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفسا ظالمة نفسا خبيثة عليك بها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها نفس من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها نفس نفس نفس مفرقة نفس مفرقة نفس مفرقة نفس مفرقة بين المرء وزوجه بين المرء وولده بين المرء واخيه بسم الله الله اكبر الله اكبر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك اخرج يا ربنا العقد والعاقد على التفريق على التفريق والتفريق والتنفيذ والتنفيذ بين الزوجين وبين افراد العائلة بين الزوجين وبين افراد العائلة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم بسم الله بسم الله اللهم أطل السحر اللهم أطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط اللهم فك المرابط اللهم فك المرابط اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله أرقيكم الله يقيكم أرقيكم الله يحميكم أرقيكم الله يكفيكم بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أخرجها نفسا نفسا رديئة لئيمة خبيثة مفرقة أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجها أخرجها أخرجها أخرجي أخرجي أخرجي عينا أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي من القلب والصدر أخرجي من البطن أخرجي أخرجي أخرجي من الأخلاق أخرجي من الأخلاق أخرجي من الأخلاق اخرجي اخرجي من الزوجة اخرجي من الزوجة اخرجي من امر الله اخرجي من امر الله اخرجي من امر الله اخرجي يا رب لا اي اي اي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا الله اخرجي يا رب هذه العقد على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على النفور على النفور على النفور على الشتات على الشتات على الشتات فيما بينهم يا الله وعلى الخصام وعلى الجدال وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الأفقام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا فيما بينهم ألف يا ربنا فيما بينهم ألف بينهم يا ربنا ألف بينهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقدرة الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا يا ربنا يا ربنا واثر نفس نفس وعقد فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة على الوجه على التفريق على التفريق على الخصام على الجدال على الخصام على السمام على الشتات على الشتات على السمام على الشتات على الشتات يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين